وأخ الديانة إن ظفرت بمثله فاشدد عليه يدا ولا تترددي، ما جادت الأكوان مثل أخوة في الله تصفو دون أية مقصد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك ورحب الله بك في الدارين. نكمل رحلتنا مع سورة ياسين، وكنا في اللقاء المنصرم بخصوص هذه السورة كنا توقفنا عند قول تبارك وتعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. اليوم نكمل إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. بداية دكتور فاضل، يعني أحب أن أعرف ما المقصود بالرحمة والمتاع في هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. نعم. إلا رحمة منا، يعني إلا إذا ربنا أراد أن يرحمهم فينقذهم من الغرق ويمتعهم في الدنيا إلى حين. هو التعبير هذا يحتمل معنيين، إلا رحمة منا ومتعا إلى حين. الأول أن ينقذهم برحمة منه ويمتعهم، الاثنين معا، ينقذهم ويمتعهم. نعم، ينقذوا ومتع يمتعهم إلى أن يقوم. نعم. الآخر، المعنى الآخر أنه إنقاذهم على نوعين، إنقاذ رحمة وإنقاذ تمتيع. نعم. إنقاذ الرحمة، قسم من هؤلاء الناجين يؤمنون بعد الكفر، يهتدون. نعم. بعد الضلال. فقال تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. نعم. يعني لا يندفع في الكفر، هذا صار إنقاذ رحمة. صح. لأنه رعوى وانزجر. نعم صحيح، صار إنقاذ رحمة سليم. وقسم لا ينزجر فيعيش متع إلى أن هذا أعرض، لكن بقي على حاله فهو ممتع إلى حين. والاثنان هما يعني ربنا رحمهم ومتعهم، لكن نوع الرحمة تختلف. ذلك هو ربنا يعني آمن. الرحمة متمثلة في الإنقاذ مثلا من الغرق. نعم. نعم. وذاك راح يكون أنه زيادة على هذا أنه ارعوى وانزجر. سليم. فالاثنان نالتهم رحمة الله، وقال رحمة منا للدلالة على أنه ربنا الرحمة جاءت منه سبحانه وتعالى. بأي سبيل كان الإنقاذ؟ أي سبيل كان؟ يعني لو هي أي سبيل من سبل الإنقاذ، صح، فهو يعني رأى منه سبحانه وتعالى رحم به. سليم. يعني هل هنالك غرض بلاغي أو دلالة معين لتقديم الرحمة على الجر والمجرور منا؟ إلا رحمة منا. إذا كان السؤال في هذه الآية، وقد يكون السؤال عام سليم، يعني أنا سآتي على بعض النقاط، لكن في هنا في هذه الآية لا، في هذه الآية لا يصح أصلا إلا ذلك التعبير، يعني المعنى سيختل لو غير التعبير تماما. يعني لو قال ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاع إلى حين، لو قال هكذا. نعم. يعني قدم ولا هم ينقذون منا إلا رحمة، أو لا ولا هم ينقذون إلا منا رحمة، لا ينقذ إلا منا. نعم. معنى أن هناك سينقذهم من الله منقذ غير الله. أوه الله أكبر. صح. يعني راح يكون ربنا ولا هم ينقذون إلا منا، يعني ينقذون من أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فكان تناقض عجيب. مع طبعا راح يكون ربنا عاجز عن هذا. نعم. عن إغراقهم راح يكون. سلم يا رب. فبالنسبة للآية لا يصح التقديم غير هذا التعبير، لكن عموما نأتي عموما هذا شيء آخر. أما في هذه الآية فلا يصح. هل لأجل يعني فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون لأن هنالك لا صريخ ولا مجيب ولا مغيث ولا منقذ لهم؟ طيب. ثم جاء الاستثناء حصرا وقصرا على الله سبحانه وتعالى فقط. فقط. لو قال لا ينقذون إلا منا يعني ينقذهم منهم منقذ. صحيح. يخلصهم من رب العالمين. كيف يخلصهم؟ يعني في مكان آخر مثلا قال وأتاني منه رحمة. هذا مثلا يعني مقدم. ليس في هذا التعبير. أيوة. يعني في تعبير آخر ممكن يكون تقديم والتأخير بحسب السياق الوارد يعني. يعني هو مثل ما تفضلت يعني في موطن قال وآتاني رحمة من عنده، وموطن آخر وقال وآتاني منه رحمة. ويمكن الآيتين يمكن في سورة هود الله أعلم، لكن نعم. قصتين. لكن النظر بالسياق الآيتين لو يعني لو نظرنا في الآيتين راح يتضح الأمر. يعني لاحظ وآتاني رحمة من عنده. لو لو لو كملنا هذه فغميت عليكم أن ألزمكموها. الكلام على رحمة. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. الكلام من عميت سيدنا نوح الرحمة. صح. أن ألزمكموها الكلام على الرحمة. عن الرحمة. بينما لو الآية الأخرى قال وآتاني منه رحمة. قال فمن ينصرني من الله إن عصيته. الكلام عن الله. سبحانه وتعالى. وآتاني منه رحمة. فقدم المخصوص بالكلام. طبعاً. الوان منه الضمير في حرف الجر. على الله. فمن ينصرني وآتاني منه رحمة. فمن ينصرني من الله إن عصيته. الكلام عن الله. لكن الكلام عن الرحمة. نعم. أنلزمكم فعميت عليكم. أنلزم كذا الكلام عن الرحمة. مدار الكلام هنا على الرحمة. حتى في سياق الآيتين يعني. نعم. لاحظ في الآية التي قال وآتاني منه رحمة الكلام فيها عن الله أكثر مما في الآية الأخرى. أصلا يعني السياق يعني لاحظ لو أخذنا الآيتين لاحظ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا فقط فضل. فقط قال أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. الآن الآية الأخرى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض عن الله واستعمركم فيها الله فاستغفروه الله ثم توبوا إليه الله إن ربي قريب مجيب الله سبحان الله مدار الكلام على الله سبحانه وتعالى. بينما ذيك ما في عبارة واحدة. صح. وحتى ختام الآيتين اختلف. يعني ختام الآيتين ذيك فعميت عليكم الكلام عن الرحمة. نعم. وفمن ينصرني من الله. فيعني السياق هكذا. صح. لما كان الكلام عن الرحمة أوسع قال رحمة عندي. لما كان الكلام عن الله أوسع وأكثر والسياق قدم في الرحمة. لكن يعني اللغة العربية تجيز هذا لا تلزم أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. هذا أمر بلاغي هذا هو ليس في وليس يعني نحوي. ليس يعني أمر بلاغي. النحو هذا يجوز تقديمه وتأخيره. تقول رحمة منه منه رحمة هذا جائز. لكن من ناحية البيانية. اختيار. من ناحية الاختيار. نعم. مطابقة الكلام لمقتضى الحال. بارك الله فيك. السياق والمقام. نعم. أخذ فصل بسيط وأوصل مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكلام مستمعينا الأعزاء كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء نجدد لكم التحيه في لمسات بيانيه ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي عودا الى الايه الكريمه الا رحمه منا ومتاعا الى حين. قال تبارك وتعالى في سوره ياسين مره يقول رحمه من عندنا ومره يقول رحمه منا ومره يقول نعمه من عندنا ونعمه منا حتى داخل القصه الواحده ويتكلم عن نبي واحد مثلا عن سيدنا أيوب مثلا في صاد كان يقول ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وفي موطن آخر في الأنبياء أيضا عن نفس سيدنا بنفس القصة لنفس النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحمة من عندنا. فلماذا هذا الاختلاف وهل له دلالة بلاغية أو بيانية معينة أم لا؟ السؤال طويل. نأخذ جزء جزء. نعم. تفضل. هو القرآن يستعمل رحمة منا في مواطن ورحمة من عندنا في مواطن فعلا. نعم. لكن الملاحظ في القرآن الكريم أنه لا يستعمل رحمة من عندنا إلا مع المؤمن فقط. رحمة من عندنا مع المؤمن خاصة، رحمة منا يستعملها للجميع الكافر والمؤمن. طيب نرى مثال أو مثال يوضح. طيب. الآن وقال ولا هم ينقذون إلا رحمة منا. نعم. ولئن أذقناه رحمة منا، رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. أوه للكلنا غير مؤمن. مو هذا غير مؤمن. صحيح. بينما رحمة عندنا لا تجد هذا. تأتي على لسان سيدنا نوح، إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. ممكن. الخبر فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا، من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نعم. بس أيضا نفس الشكل يعني حتى أيوب أتيناه أهله رحمة من عندنا عن سيدنا أيوب. صحيح. أيضا هو قال عنه رحمة منا مرة أيه. ولا سؤالته. نعم. حتى نعمة منا ونعمة من عندنا، نعمة منا عامة تشمل المؤمن والكافر. تمام. ومن عندنا خاصة على حرب. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا إنسان أي إنسان، قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. من إذن لما يقول نعمة منه منا عامة تشمل عموم الناس مؤمنهم وكافرهم. نعم. نعمة من عندنا لا، خاصة بالمؤمن مثل رحمة من عندنا. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. جيد. يبقى سيدنا أيوب ورد فيه الاثنان. سؤال. رحمة منا ورحمة من عندنا. هو أيضا إحنا يعني عادة ننظر في السياق. طيب لا بأس. إحنا قلنا رحمة منا عامة. نعم. من عندنا خاصة. وماذا قال في صاد؟ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. نعم. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه في الأيام في الأنبياء الذي تفضلته. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين. أيضا ومثلهم معهم. نعم. لكن ننظر في السياق في المكانين. طيب. وماذا قال في صاد؟ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان بنصب وعذاب. حتى يعني اختلف المفسرون يعني ما معنى مسني الشيطان، وما معنى المس في اللغة؟ هو ما معنى مسني الشيطان؟ دخله مثلا وسوس له وأطاعه في هذه الوسوسة بعض الشيء، يعني دخل في نفس الشيء. بينما تلاحظ في الأنبياء قال أني مسني الضر ما قال الشيطان. ما قال الشيطان. هو في الحالين مسه الشيطان. لا. لكن لم يعني واقع الأمر مسه الشيطان. لا ذيك وسوسة هذا الضر ليس بالضر الوسوسة شيطان. ليس بالوسوسة بالضر الشيطان الضر. عندما يصاب واحد بالضر هل هو شيطان؟ لا. مرض هذا الضر. يعني هذا إذا سألنا ما الذي حدث فعلا لسيدنا أيوب وسوسة أم؟ كلاهما. مرض وهذا ضر ووسوسة. الله إذا لا تناقض ولا تعارض هذا لا. موقف وذاك موقف آخر. هناك ذكرت حالة وهنا ذكرت حالة أخرى. جيد مغايرة. مغايرة فهناك قال مسني الشيطان وهنا مسني الضر. أي خلاف الأولى؟ مسني الشيطان خلاف الأولى صح متمام صح مو خلاف الأولى زين ماذا قال رحمة منا زين حتى نأتي ثم الأنبياء ماذا قال؟ قال وأنت أرحم الراحمين ذكر صفة الرحمة. نعم صحيح لكن لم يذكر هذا الأمر. نعم لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفة الرحمة أليس هذا يستجيب له؟ ذكرها في الأنبياء لا لم يذكرها في صفة فيخصه برحمة إنما قال وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الرحمة لم يقل هناك هنا قال بنصب وعذاب بنصب وعذاب وأنت أرحم الراحمين. الله يعني ليس هذا فرق بين التعبيرين؟ فرق زين. صحيح في الأنبياء قال استجبنا له وكشفنا ما به منظر استجاب لهذا الدعاء أنت أرحم الراحمين لم يقل فينا استجبنا له وإنما عرفنا ضمنا أنه ربنا استجاب له هنا تصريحا صح فاستجبنا له فكشفنا ما به منظر. الآن يعني أي واحد يعرف المعنى أين يضع الخصوصية في مسني الشيطان لا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له نعم ولهذا فيها ضر وأنت أرحم الراحمين والاستجابة السريعة من الفاء طبعا فيها سرعة سرعة فيها سرعة لا نعم. فلذلك قال من عندنا رحمة خاصة وإحنا كده إن شاء الله يصبنا رحمة منه يا رب. يا رب من هو من عندك يا رب يعني أي آية تانية ينطبق علينا يا رب يا رب يكون من عندنا تنطبق علينا من عندنا يا رب بإذن الله تعالى يا رب. بإذن الله تعالى هذا أمر جميل فضل سيدي. ثم حتى السياق لو نظرنا في سياق وضع الآيتين هذه نعم الآن لو نظرنا هي أين موضوعة في صاد سياق قصة أيوب وأين موضوعة في الأنبياء. طيب قصة أيوب في الموضع عن ذكرت بعد قصة داود وسليمان في الموضع عندي نعم. سواء يعني بعد في الأنبياء أو في صاد ذكر أيوب وسليمان ثم ذكر داود بعدهما سليم في الموضعين زين في صاد في صاد ذكر في أيوب في داود وسليمان ما هو خلاف الأولى من حيث في داود تسور عليه المحراب أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ففزع منهم قالوا لا تخف والنعاج التي ترمز إلى شيء إن هذا أخي له تسور وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة قسم التوراة يعني زوجات وكذا وأخذ زوجة جند نعمنا ثم قال وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه معنى هنالك شيء فتنة صح. بالنسبة إلى سليمان أو حتى على رأي المفسرين الآخرين قالوا أنه حكم لواحد دون أن يسمع خلاص إذا استغفر ربه هنالك خطأ ما يعني ذكر خلاف ما. يعني ذكر له خلاف الأولى نعم أنا أسألت لما قلت خطأ أنا نقول قلنا بخطأ فهناك خلاف الأولى مذكر هكذا على هذه الجملة نعم خلاف في الأولى. سليمان قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ثم بعدين ان الله قد فتنه وقد ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اذا في الابتلاءات والفتن بالنسبه لسيدنا ايوب داود وسليمان زين وهنا اذا المقام في السياق هنا ايضا ان مسني الشيطان بالنسبه له عذاب لاحظ السياق صح ايضا في الابتلاء والفتن صح حتى السياق سبحان الله بينما في الأنبياء لا ماكو بالعكس في مقام الثناء إذا حكمان في الحرف تفهمنا داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب اتنفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم ففهمنا سليمان كمل وكلا آتينا حكما وعلما صح فإذن مدح حكم وعلم وهكذا نعم لكن مثلا الشيطان يعني من عندنا أيضا تتناسب مع السياق أصلا راح نزل منه مع السياق الوارد نعم الآن حتى ننظر في الآيتين في بناء الآيتين كيف يعني مو فقط هذا الشيء مو فقط هذا الأمر الذي ذكرناه وإنما لو نظرنا في الآيتين نفسها كيف هي كيف مصوغة وماذا قال في الأنبياء فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين في صاد ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب طبعا فاستجبنا له هذا لم يذكرها في صاد فكشفنا ما به من ضر لم يذكرها في صاد نعم في الأنبياء قال آتيناه أهله في صاد قال وهبنا له أهله صح ما كذا رحمة من عندنا في الأنبياء رحمة منا من في صاد ذكرى للعابدين في الأنبياء ذكرى للألباب في صاد نعم هذا وهذا اختلاف صحيح طيب نأتي إلى آتيناه ووهبنا له إضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل نعم. من سنية الشيطان وغيرها ما ذكرناه الآن نأتي إلى يعني نفس بناء الآية كيف ذا يكون وماذا قال في الأنبياء آتيناه سليم ماذا قال في صاد وهبنا له وهب. طبعا الإيتاء يشمل الهبة وزيادة وغير الهبة الاثنين يدلان على العطاء لا تمام الإيتاء يستعمل في المال وغير المال الإيتاء يستعمل في المال وغير المال آتيناه حكما وعلما تمام آتينا ثمود الناقة مبصرة قل وهبنا له ثمود الناقة مبصرة غير ناقة آتيناهم الكتاب صح إيتاء الزكاة آتى المال على حبه نعم الهبة لا تستعمل في ماذا؟ من الأموال غالبا يعني وهبنا له الكتاب؟ لا وهبنا له الناقة وهبنا له الحكم ده الإيتاء أوسع هذا واحد صح إذن طيب. إذن آتينا يشمل وهبنا وزيادة يشمل المال وغير المال أي الأوسع آتينا ولا وهبنا آتينا هذا واحد رحمة من عندنا ورحمة منا رحمة من عندنا رحمة خاصة زيادة على رحمة الناس خصوصية زيادة صح فصارت رحمة منا وزيادة آتينا وهبنا له وزيادة ورحمة من عندنا رحمة منا وزيادة في الرحمة صح خصوصية ذكرى للعابدين وذكرى لأولي الألباب العابدين يشمل أولي الألباب وزيادة سليم صح وهكذا متضمنة فيها العابد لازم يكون من أولي الألباب قد يكون واحد ليس له عنده من أولي الألباب ليس عابدا صح ممكن نعم. إذن كلمة العابدين يشمل أولي الألباب وزيادة زين. آتيناه وهبنا له وزيادة من عندنا رحمة منا وزيادة للعابدين للألباب وزيادة أين تضع من عندنا يا سبحان الله العظيم هكذا كما وردت مو هكذا كما وردت نعم هذا عندنا نضع في الأنبياء مو هكذا علاوة على أمر آخر ما هو يعني لو لاحظنا في السورة في السور نفسها نلاحظ في صاد ذكر مشتقات الهبة أكثر مما في الأنبياء في الأنبياء الإيتاء يعني اللاحظ يعني خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب في صاد وهبنا لداود سليمان هب لي ملكا لا ينبغي إنك أنت الوهاب خمس مرات في صاد مرتين في الأنبياء إذن كلمة وهبنا السمة التعبيرية للسورة كلمة الهبة أكثر من الإيتاء بالأنبياء بالعكس الإيتاء أكثر من الهبة يعني ست مرات في الأنبياء ومرة واحدة في صاد ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء لقد آتينا إبراهيم رشده إيتاء الزكاة لوطا آتيناه حكما وعلما كلنا يعني من هذه الناحية أيضا يعني لفظ الإيتاء ولفظ الهبة كل واحد موضوع مكانه في السمة التعبيرية للسورة. العبادة والعابدين في الأنبياء أكثر. نعم كخط عام. خط عام. نعم. يعني في الأنبياء ورد 10 مرات، في صاد 5 مرات. العابدين، ذكرى العابدين. نعم. لا يستكبرون عن عبادته، لا إله إلا أنا فاعبدون، قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. أصلا أولي الألباب الألباب لم ترد في سورة الأنبياء أصلا. سبحان الله. يعني يعني من أي تأخذها؟ اللحظ أيضا مما زاد حسن في صاد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا له أهله رحمة وذكرى لأولي الألباب. في لحظة المناسبة في الأنبياء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني أنت أخذها صح، مكان طبيعي بالفعل، مكان طبيعي. لك هل اللغة العربية تفرق بين كأدوات أو أحرف من وعندنا أو من وعنده؟ من خصوص طبعا هذا من وعنده بحيث اللغة، لكن من حيث الاستعمال هذا من خصوصيات الاستعمال القرآني. هذه خصوصية إذا؟ نعم. الله أكبر. أما هي في الأصل نعم لا شك أن من حرف وعنده ظرف يعني شيء آخر، لكن يبقى كيف يستعمل يعني. هذا خصوصيات الاستعمال هذا. نعم سليم. نعمة منا نعمة من عندنا، مما يدل على أن التعبير القرآني تعبير مقصود. أبو لهب كان فهم أنه منا وعندنا في اللغة العربية وفي القرآن لها خصوصية، كان يفهم هذا الكلام. هو يفهم ما يسمع لكن لا يستطيع أن يفعل شيئا، لانه حضرتك هو الواضح للقارئ، واسمح لي كابن لكم يعني معذره نتعلم منكم، الواضح للقارئ القران الكريم انه كلام سهل، يعني كلام لا يحتاج الى كثير من العنت في فهم دلالات الالفاظ، الالفاظ كلها سهله تقريبا واضحه، ليست فيها كلمات قديمه كلمات مهجوره نحتاج الى فتح معجم لمعرفه معنى كلمه او ترجمه كلمه ما، الكلمات بينه. لكن حضرتك تبدو سهله، لكن هذه السهوله تستعصي على الفهم بهذه الدرجة. السهل الممتنع هذا. السهل الممتنع. نعم. يعني تفهمها لكن لا تستطيع أن تفعل مثلها. نعم. لا يعني دائما إحنا نضرب مثل إنه البحتري شعره مفهوم جدا. صحيح. لكن ما تستطيع أن تفهم، لو قرأت الديوان كله تفهمه، لكن لا تستطيع أن تفعل قصيدة مثل أو المتنبي، تفهم أنت تفهم شعره. نعم. لكن صح. مو معنى أنك تستطيع أن تسمع مثل شعر المتنبي، تسمع خطيب بليغ. أنا مرة سمعت خطيب بليغ يعني أنا أعجب يعني شخصياً. نعم نعم نعم ما شاء الله. يعني أعجب كيف يأتي بهذه المعاني وكيف يأتي بهذا الحكم، فعلا يعني أسرني أسر ما شاء الله. نعم نعم نعم. في بغداد أم في لا في بغداد في سامراء. نعم. هو طبعا ليس عراقيا، جاء تكلم كلام يعني أذهلنا كلنا ما شاء الله، لكن ما شاء الله. فهمنا ما في، لكن لا نستطيع أن نفعل مثل هذا الكلام، ما نستطيع أن نقول هذا. عجيب يحصل هذا صح، وارد وارد كثير. وارد نفهم الكلام لكن لا نستطيع أن ننسج على منواله. لكن يعني إذن إعجاز القرآن لا يتأتى في الكلمات ومعاني الكلمات المهجورة أو القديمة أو صاحبة الدلالات القوية، لكن يتأتى من النظم، فكرة النظم، وضع هذه المفردة بجوار هذه الآية بعد هذه وقبل تلك السورة نفسها، هذا النظم عموما هو الإعجاز. الإعجاز القرآني متسع، لكن أشهر شيء هو ما ذكرته. الإعجاز القرآني متسع اتساع كبير جدا، يعني كل واحد ينظر به من ناحية، الشارع المشرع ينظر فيه من ناحية إعجاز، الناحية العلمية قسم يرون أنها فيها إعجاز، يعني كل واحد اللغة ينظر فيها اللغة إعجاز، اختيار مفردات تاريخية يعني عجيبة، إعجاز تاريخي، إعجاز تشريعي، واختيار المفردة لذلك التاريخ جميل. طيب يعني عجيبة، أشياء عجيبة، إعجاز متسع. لكن بال يعني أشهر إعجاز هو الإعجاز هذا البياني الذي تحدى به بها في في سورة واحدة التي ليس لا فيها تاريخ ولا فيها تشريع ولا فيها غيبيات ولا فيها أمور. السورة سورة الإخلاص أو سورة الكوثر أو سورة بارك الله فيك. أخذ فاصلا بسيط ثم أواصل القائمة حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا فاضل. بارك الله فيك. دكتور فاضل، من خلال قراءات حضرتك، هل ورد أحد من الكفار ورد في الكتب التاريخ أو ما تفضلت به أنه انتقد القرآن لحد ذاته وقال أنه هذا كلام النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما صدق أو لم يصدق أن هذا هو كلام الله عز وجل؟ شككوا في أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ شككوا أمر آخر، لكن تشككوا يعني إحنا اللي يعني نقرأ في القرآن أنهم كانوا لا يكذبونه، بل يعترفون أنه في أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما جحدوا بها. فإذا هم يعلمون أنه كلام، مثل اليهود في المدينة كانوا يعلمون أنه رسول الله، لكن طبعا لما إذن صفتها في التوراة واضحة موجود. طبعا ظاهرة واضحة، أي واحد يقرأ حتى إلى الآن يعني حتى هذه التوراة على ما حصل فيها من تغيير وكذا، تجد لو راد واحد أن يقتنع يقتنع ما فيه. حضرتك قلت هذا في نبوة محمد. من الشك إلى اليقين. لكن هم مقتنعين أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس من لدن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان يذهب سفيان وأبو جهل وكذا يستمعون إليه وهو لهم نجوى، إذ يقول الظالم أنت تبعون إلى رجل مسحور. هم كانوا يذهبون يستمعون إليه وهو في بيته يسمع. ما دلالة هذا دكتور؟ هذا كبر أم ماذا؟ يعني ما كان فيه كفار مكة أو قريش آنذاك؟ هي النفوس يعني مشكلتها أنه أحيانا تكابر لأسباب كثيرة. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى لم ييسر لها التوفيق فهناك أسباب كثيرة لأن تعاند وتحارب وتغل. نعم صحيح. وهذا في كفر عناد وكفر جحود وكفر إنكار وكفر استكبار، حتى في حياتنا الحالية أحيانا يعني أحيانا هذا الشخص أعتقد أن ما يقول حق، لكن أقول لو كان من غيرك أنا أصدق أقول أقبل به. يحصل أن القرآن لم ينزل على رجل من قارتين عظيمة مثلا، هذه الإشكالية الخاصة بهم كثير. بس ما ورد أنه أن الكفار أو صناديد اللغة وفقهاء وبلغاء اللغة أن ذاك انتقدوا القرآن؟ لا. أو وجهوا إليه سامن أو اعترضوا على شيء موجود فيه؟ لا لا لا أبدا. لا لا لا عجيب سبحان الله. ما بدنا نسمع الآن ما يحدث حضرتك أن هناك انتقادات وهجوم شرس على القرآن الكريم. هو أحد أمرين، إما أن يكون جهل، وإما أن يكون يعني مغرض. مغرض؟ نعم، جهات يعني خاصة. لا لي يعني ليس إلا أحد هذين الأمرين. يعني إما أن يكون أنا يعني قرأت بعض حين بعض الكلام والاعتراضات يعني ما لا يقوله طالب المتوسطة، تذكر في أماكن في مصادر ومراجع ومحافل دولية. نعم يعني ما طالب المتوسطة يعني لو إحنا بزماننا لو قال طالب كنا نضحك عليه. نعم. بزمان لو كان طالب معنا في الصف نضحك منه. يقول جهل، وإما أن يكون يعني مقصودة مغرض إغراض. وحضرتك ترجح أيهم؟ اثنين. الاثنين. اثنين. جهل ومقصود. قطعاً. قطعاً. لا إله إلا الله. والله أصبحت اللغة أساساً مهاجمة يا دكتور فاضل. يعني اللغة العربية مهاجمة، وأساتذة اللغة ينال منهم في كل آن وحين. وثقافتنا العربية أصبحت مهلهلة ومهاجمة. شيء عجيب حقيقة. نحن كنا نقرأ، ما أريد أن نذكر أسماء لا دول ولا شيء الآن، يعني قرأنا أنه كانت بعض الدول تحارب القرآن، هم يكتبون لأن هذا يعني ينبغي أن نمنع هذه اللغة حتى ما يرتبطون بالقرآن، ما يرتبطون بالدين، ما يرتبطون. الله أكبر. أنا يعني قرأت الهجوم على اللغة مقصود لحد له غرض معين طبعا. عدم الارتباط بالقرآن الكريم وعدم الارتباط بالأمة العربية الأخرى بالشعوب الأخرى حتى حتى ينقطع بعضها عن بعض، يعني ما يفهم بعض الآخر. يا لطيف يا لطيف، هذا المخطط كبير إذا كبير جدا، وهذا مكتوب يعني ليس سرا، بس ما لدينا الآن نعم. إحنا نخوض به ومن الذي قال ومن معروفة لا, لا صحيح هي من تداعيات الحوار إلى الله المشتكى لله الأمر، يعني طالما الأمة فيها علماء أمثال حضرتك فهي بخير يعني، وأمثال بعض المسؤولين لا شك هنالك من هو أمثل من عندنا بكثير إن شاء الله، نتأمل أن يعني نعم. تثمر إن شاء الله الجهود. بارك الله فيك وسدد جهودك وصوبها إلى النجاح بإذن الله تبارك وتعالى. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الدكتور صالح من سوريا، كيف أحوالك أستاذ محمد؟ الله يرضى عنك الحمد لله. أحمد إليك هذا التواضع الشديد عندما نفيت عن نفسك نيل درجة الدكتوراه، فإن كانت الدكتوراه يا أستاذ محمد شهادة علمية تعلق على الجدار فأنت علما دكتور يعني. بارك الله فيك. بغض النظر عن الشهادة العلمية، ممكن اليوم أتداخل بسؤال بسيط للأستاذ سيدي فاضل؟ معك. الله يخليك. معك سيدي تفضل. السلام عليكم أستاذ فاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالك؟ الحمد لله رب العالمين. أستاذ فاضل بسورة النساء الآية 163. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذا لاحظنا إني سبحانه وتعالى انتقى 12 رسول أو نبي وذكرهم بهذه الآية، وليس فيها إشكال إني أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب والأسباط، هذول أيضا متسلسلين. إنما تأتي الإشكالية من عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. عيسى أنا فهمت لماذا قدمه للاهتمام، لأنه قبل آيات يعني وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم لإنكار اليهود، فسبحانه وتعالى قدمه للاهتمام به. وأيضا وآتينا داود زبورا، إنما لماذا قدم أيوب ويونس على هارون وهارون قدمه على سليمان؟ والحقيقة أنا لم أجد لا بالصفحة اللي قبله ولا بالصفحة اللي بعده بعد دراسة مستفيضة للسياق أي شيء يقودني إلى أن أفهم لماذا هذا الترتيب. فأكون لك شاكرا لو ألمحت إلى اللمسة البيانية بالترتيب هذا وبانتقاء هؤلاء الأنبياء. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، وشكرا جزيلا لاستماعكم. ولك بذلك سيد الدكتور صالح حفظك الله ورعاك. ربنا يبارك فيك. طيب على بركة الله. معنا اتصال آخر. أخونا عبد الرحمن من دبي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أستاذ محمد؟ رضي الله عنك الحمد لله. الله يخليكم يا رب. وإياك. دكتور فاضل كيف الحال؟ الله يبارك فيك ويحفظك. الله يخليكم يا رب. سؤال بسيط، في إحدى الآيات يقول الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه أهون. وهو أهون عليه في الوقت وهو عليه أهون. وهو لا وهو أهون عليه. عليه وهو أهون عليه وهو أهون عليه نعم. في نفس الوقت هناك آية يقول فيها الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني كيف نفسر هذه الآية الآية الثانية بناء على الآية الأولى؟ أظن سؤال واضح. والله لا يعني غير واضح. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب يعني من تعب. نعم. في الآية الأخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه أهون. وهو أهون عليه. وهو أهون عليه. ما الإشكال يعني؟ يعني الإشكال كيف هنا وهو أهون عليه؟ يعني علم أنه خلق السماوات والأرض. تصورت أنه هو وأهون عليه في الإعادة، إذن كان هنالك صعوبة في البداية؟ نعم أنا هذا الذي أقصده، ما ما معناها كتفسير يعني. حاضر. هم كانوا يستبعدون البعث، قال لا تستبعدوا، طيب هو البداية يعني في عقولكم، في عرف الناس أنه أيسر من نعم. إعادتها مرة أخرى. يعني في مقياس العقل أن البداية أعسر من إعادته. من الإعادة صحيح. فلماذا تستبعدون البعث يعني؟ تمام. جزاكم الله خيرا. وإياك بإذن الله تعالى أخي عبد الرحمن. أخويا محمد من السعودية، السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. إياك بإذن الله تعالى. ألو. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة نعم ألو. معك أخي محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا دكتور سمرائي؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. حفظكم الله ورعاكم. وحفظك الله ورعاك. كيف حالكم دكتور يا أستاذ محمد؟ رضي الله عنك وأرضاك، بخير حال الحمد لله. الله يجزيكم الخير. أولا يعني نحب نبلغ الدكتور، وأظن هذا يسهل حال كل من يستمع، محبتنا في الله له إن شاء الله. أحبكم الله الذي أحببتنا. الشيء الثاني، إذا تكرمتم لي بعض الملاحظات أود أن أطرحها وأستفسر منكم عنها. سيدي تفضل. طيب بالنسبة لصديق الشيخ يعني أحيانا يغيب عن القناة بحيث أن يعاد البرنامج، فنحن نتوقع أنه كل من يستمع إلى البرنامج يعني من سنة أو سنتين أو كذا قد يكون واظب عليها، فالحلقة غالبا تكون معادة مرتين، فما ما أظن أنه أحد يصبر أن يشاهد الشيخ مرة أو مرتين وينقطع عنه، لذلك أتمنى أن يكون إعادة من حلقات قديمة في الأرشيف، قديمة جدا، حتى نستمتع يعني بالجديد وإن كان قديما. حاضر أحسن. هذا اقتراح لإدارة الشركة، جزاكم الله خير. أحسنت أحسنت. الشيء الثاني، سؤال لفضيلة الشيخ بالنسبة للإجابات اللي نسمعها منه حفظكم الله، هل يعني إذا كان بالإمكان يشير إذا كانت الإجابة هذه في مرجع معين، لأننا حقيقة نجلس أمام التلفاز وكأننا في مدرج جامعة نستفيد من ما يعطيه الله سبحانه وتعالى على فضيلة الشيخ، فإذا كان أشار إلى المرجع يكون طيب، أو يشير إلى أنه هذا فهم خاص حتى يعني يتميز الأمرين يعني عند من يستمع، لأنه أنا أظن من يستمع إلى البرنامج أو أغلبهم على الأقل نعم. متخصصين في اللغة العربية، فيهمهم جدا أن يعني يرجعوا إلى مضان المسألة في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب كذا، فإذا كان الشيخ يستطيع يعني ليس مو بالضرورة تكون عادة مضطردة، لكن إشارة إلى أن هذا ذكره فلان السيوطي مثلا إمام فلان في كتاب كذا، أو أنه هذا فهم خاص حتى يعني تجلى لنا الأمر بشكل واضح. ما أدري طيب. إيش رأيكم في هذا الاقتراح فضيلة الشيخ؟ حسب يعني أخشى يعني أنه حالة تأخذ وقت البرنامج الإحالات. نعم. بس يمكن قد يكون نشير إلى بعضها في يعني على العموم يعني إذا يعني أحد أمرين، إما أن تكون من كتب التفسير يعني كتب التفسير اللي هي تعنى باللغة من أمثال الكشاف والبحر المحيط لأبي حيان، نعم، كتاب روح المعاني للآلوسي، هاي الكتب التي يعني أحيانا الرازي هذا، وكتب المتشابه نعم يعني من أمثال درة التنزيل وغرة التأويل أو ملاك التأويل أحيانا يكون، ومن كتب اللغة يعني الخاصة المعجمات للسان العرب أو تاج العروس، وكثيرا ما تكون أيضا هي من النظر يعني واحد نظر وتدقيق في المسألة اجتهادا يعني قد تكون. نعم حاضر سيدي يا أخي محمد، وبعد سيدي تفضل. عفوا فضيلة أستاذ محمد. تفضل سيدنا. عفوا أنا يعني الله يجزيكم الخير. وإياك. ممكن يعني الكتب اللي أشار إليها فضيلة الشيخ ربما تكون معروفة عند المتخصصين، لكن مضان البحث الذي يطرح أحيانا يكون يعني من الصعب الوصول إليه حقيقة. هذا اللي نتمنى يعني إن شاء الله بالصفحة أو كذا يكون طيب. يعني هذا رجاء للشيخ إنه هذا يعني يحيي البرنامج ومن برنامج لعامة الناس إلى من يستفيد ما يستفيده المتخصصون. نعم أحسن. هذا أمر متاح للشيخ، وخصوصا إذا كان هذا أمر في فهم خاص يعني حاضر. في سؤال كلامكم صغير ممكن يجيب بس سؤال نحوي والله اعلم. بحرف الباء يعني باع واشترى واستبدل اذا دخلت على حرف الباء يقولون الباء كذا، نريد يعني امثله توضح اشتريت بالقلم مصطلح مثلا هذا يوضح المتروك والمأخوذ في باع واشترى واستبدل، علما بانه باع واشترى كما نفهم انها من الفاظ الاضداد، فماذا كيف يعرف المتلقي ان المقصود البيع بمعنى اعطاء او الشراء اذا كان من الفاظ الاضداد؟ حاضر حاضر. وماذا ايضا اخي؟ واشكر لكم فضيلة الشيخ واشكر اخذ يعني وقتكم. لا سيدي خذ الوقت لك، نحن لكم وبكم دائما حاضر. اكرمكم الله واياكم. شكرا لكم ولإقامة الشارقة على هذا البرنامج الذي اظن بدأ اتيقن انه يعني ما في في قنوات على شدة التتبع لها مثل هذا البرنامج في يعني عطائه وفي تخصصه وفي خدمته للغة العربية. بارك الله فيك يا ريس. شكرا اخي محمد، حفظك الله ورعاك، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن والقبول إن شاء الله. وشكرا لك على ما أسديت لنا من نصائح تكون بعين الاعتبار بإذن الله تعالى، بزيت الخير والبركة. أخي محمد أيضا من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. إزيك يا أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. والله يا أستاذ محمد أنا عندي بس اعتراض بسيط. تفضل. أنا أعرف أن حضرتك في البرنامج أول حاجة إحنا بنحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا لأجلك. يعني والبرامج بتاع الشارقة وبتاع حضرتك بالذات برامج أكثر من رائعة. بارك الله فيك سيدي. وبعدين أعرف أن حضرتك بتحفل بكل وجهات النظر مهما كان فيها اختلاف عن وجهة نظر الضيف. طبعا. وبأرى أن حضرتك بتعتبر أن أي اختلاف وجهة نظر بيعتبر إضافة للبرنامج، وما يعتبرش أبدا إيه هجوم على الضيف أو أي شيء من هذا طبعًا. القبيل. طبعا. فأنا كان لي بعض المداخلات في البرنامج والخط قطع مرتين أو ثلاث مرات وما عرفتش أكمل البتاع المداخلة، فهل أنا بس عايز أتأكد هل الشيء هذا عفوي ولا لا؟ لا لا أكيد أكيد وصف أني أنا لا أقطع الاتصال أبدا أبدا، حتى لو هجمت شخصيا ما أقطع الاتصال أبدا، بالعكس رحم الله امرأً أهدى إلينا عيوبنا. بالعكس. لا مرحبا بك تفضل، وهذا يكون خلل فني كما تعلم، يعني الأعطال الفنية عبر الاتصالات الفضائية ربما يكون فيها بعض المشاكل، والدليل قل ما شئت سيدي تفضل. الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد. أنا بس هذا هو بس إيه يعني كنت عايز أتأكد إذا كان في أي حرج من أي مداخلة يعني. لا لا بالعكس يا رب، وأنت لو تركت تلفونك مع أخي أحمد حبيب بالكنترول أنا سأتصل بك شخصيا في أي برنامج أنت تريده، والتلفزيون الشرقي يتصل بك شخصيا بهذا الخصوص. بالعكس نحن نرحب بكل المشاهدين والمستمعين. الله يبارك فيك. إحنا حتى لو المداخلة ما عرفناش نقولها إلا إن إحنا نفضل نكون برضو مستمعين يعني في هذا المجلس العلمي اللي ما بنشوفش زيه على أي قناة من القنوات الفضائية. لا لا تعلم تقولها. لا لا بالعكس بالعكس، أهلا بك في أي وقت وأهلا بوجهات نظرك يا مرحبا. الله يبارك فيك يا أستاذ محمد، تحية ليك وللضيف العزيز الأستاذ الدكتور فاضل وكل ضيوفك كلهم معززين ومكرمين وأصحاب مكانة لنا في قلوبنا كلنا. بارك الله فيك على عيني ورأس أخي محمد، ونتمنى لهم دوام الصحة والعافية والبرنامج بتاعك المزيد من النجاح إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني أنا يعني أترك هاتفك وأنا أتواصل معك، أو خذ هاتفي من أخي أحمد حبيب وأنا أتواصل معك شخصيا سيدي. حياك الله يا أستاذ محمد. يا مرحبا سيدي، حياك الله وبياك، جزيت الخير منا ومنكم يا رب بإذن الله تعالى، رضي الله عنك وأرضاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخي عبد المجيد من السعودية. الله يكرمك. وعليكم السلام. يا مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. أحد الأصدقاء طلب مني أني أوصل هذا السؤال لهذا البرنامج، جزاكم الله خير. بخصوص الآية 173 سورة البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، مقارنة بآية أخرى أو آيتين اللي هي في المائدة الآية رقم 3 والآية رقم 145 في الأنعام، في كلمات إنما كلمة حرمة وإنك حرمت عليكم الميتة، وأيضا مقارنة أيضا وما أهل لغير الله به وما أهل لغير لغير الله وما أهل به لغير الله. الفرق بين الآية في هاتين الآيات ثلاث الآيات الحج. حاضر. في النحلة. سؤال أخير، سؤال ثاني بس لو سمحت. الله يحفظك. تفضل سيد تفضل. الحقيقة الدكتور قد من قبل شرح لنا إنه داود خر راكعا ثم أناب. وخر ركع وأنابنا. جزاك الله خير. ففي آيات أخرى اللي هي فيها يخرون على الأذقان سجدا ويبكون ويزيدهم خشوعا. الفرق بين الدكتور جزاه الله خير شرحنا الفرق بين السجود والركوع وخاصة بالنسبة لحالة داود عليه السلام. ولكن نحن الآن هنا نعرف السجود على الأعضاء السبع، وما أعتقد على حسب علمي، أنا لست لغويا ولست ولكني عاشق للغة، وحتى كذلك بالنسبة لعبادتنا ما شفنا السجود للأذقان، يعني ما هل من توضيح من الدكتور هذه الحالة حقة السجود للأذقان، لأنه فيها خشوع كثير لكن لا نراها ممارسة يعني. حاضر سيدي حاضر. جزاك الله شكرا لأخ عبد المجيد، أخي عبد المجيد من السعودية، وجزيت الخير والبركة سيدي حفظك الله ورعاك بهذا السؤال. مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. شكرا سيدي الدكتور، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.